مع الأجود السحاب يا مية عيني شفوق للمطار وغيومه مترقبة تروي لباس الضامي واللي توله عالمطار معلومة هايم على جود السحاب يا مية شوف الحياية يجلي العنا وهمومه وزيح عن صدري جميع علامي والقلب يتهنى ويحلى يومه وترد لي روحي وترد انسامي الله يرزقنا الحياة ويدومه الله يرزقنا الحياة ويدومه والله يعود في الحياة عوامي لأن الحياة بلا مطر معدومة دونك أنا موحشة لأيامي دام المطر نعم أهلنا مقسومة الشكر لله وأهب الأنعامي يعلي الحياة يسجي وتهل غيومة يروي الحياة دار العرب الكرامية